جاب جامد، انت عارف اللي يبني في حب الاعدام ما تلمش يطلع ورقه يعني لو فات منه ما ماتش في اول مره هيطلع على كده. طيب يبقى اول احتمال ده مش موضوعنا ده مات. يبقى لو اتقطع السباينال كورد على ايه؟ على طول اتقطع. لا لا ملحقش على طول مفيش لازمه. يبقى اول احتمال يا ولاد قطع السباينال كورد بالكامل لو اتقطع السباينال كورد فوق سي 5 ده مات بالسباينال فيلير. الاحتمال اللي بعده يتقطع السباينال كورد كله بالعرض تحت سي 5 تحت سي 5 الشخص ده ولا يعيش. طب يعيش ازاي يا اولاد؟ تحت سي 5 لو السباينال كورد اتقطع بالعرض انت لسه عندك سي 3 و4 و5 متوصلين بمراكز النفس فوق. الشخص ده يعيش يتنفس بالديافرام ديافرام بس يعيش عضلاته رجليه والايدين الاربعه مشلولين. مكتوب عندي حاجه اسمها كوادري كوادري يعني اربعه بليشيا شلل رباعي. الله يرحمه كريستوفر ريف اللي كان بيمثل شخصيه سوبرمان القديم الراجل ده عمل له كام جزء زمان كده في سوبرمان 6 ولا 7 الناس قربت عليه في العالم كله طول بعرض ما شاء الله سوبرمان بتاع زمان. وقع من على الحصان من حوالي 8 سنين اتقطع له السباينال كورد بالكامل تحت سي 5 النيورجين الاربعه مشلولين وابريبليجيا بس فضل عايش على حد كتير 6 سنين. يا خبر ابيض شلل رباعي 6 سنين عايش ده بره الكلام ده بره يقدروا يحافظوا على الناس دول اللي عندهم كوادريبليجيا مع الكير كويس 6 سنين. هنا ايدك والارض. هو احنا قادرين ناخد بالنا من السليم لما باخد بالي من اللي عنده كوادري فيجيا؟ لا لا انسان لا اعتبره من هنا من الشمال بتاعه على طول. يبقى اول احتمال تعالى نراجعه السباينال كورد اتقطع بالعرض فوق سي 5 ده حصل له ايه ده؟ مات مات من ايه؟ ريسبيراتوري فيلير. تاني احتمال لو اتقطع تحت سي 5 ايديه ورجلين اربعه مشلولين اسمها ايه دي؟ كوادري فيجيا بس نبضه شغال بحاجه تابرة. تعالى بقى الاحتمال الثالث والاخير ده اللي هنقابله كتير قوي ان شاء الله في المستشفيات بتاعتنا وفي العيادات ان شاء الله. واحد يتقطع له السباينال كورد بالكامل في نص ظهره من ثوراسيك. دي في الحوادث بتحصل كتير قوي بقى. الشخص ده يا ولاد بعد كده هيتنفس طبيعي الديافرام والانتركوستال كله شغال طبيعي بس رجليه الاثنين مشلولين. فاكر احنا سمينا ايه لما ايد ورجل يتشلوا؟ هيموبليجيا. لما يكون الجزء الرجلين اللي جنب بعض مشلولين اسمها بارا بليجيا. بارا جايه من بارالين يعني اللي جنب بعض. بليجيا المشلولين. يبقى خلي بالك كل قطع مطلوب تعلقها على حاجتين التنفس ونوع الشلل. تعال نجربهم كده تاني. عندي في كام احتمال ان السباينال كورد تقطع فيه؟ ثلاثة. ها اضاف في 5 بيحصل ايه؟ طيب تحت في 5 نوع الشلل نوع النفس ده فراجمنت الميد سوراس نص الظهر نوع الشلل بارابليجيا والنفس نور. احنا اولاد بنشرح اساسا الكتاب بتاعنا على النوع الاخراني ده اللي هو ميكس ثوراسيك اللي هنشوفه كتير اللي هو العيان رجليه جزء مشلولين اسمها ايه لما الجزء يبقى مشلولين؟ بارابليجيا ونفس نور. تحت القطعه بيحصل ثلاث حاجات منتهى النظام. انت عندك ثلاث احتمالات لقطع السباينال كورد بالكامل. تحت القطع هيحصل ثلاث حاجات في الجماعه اللي عاشوا طبعا سيبك من الناس ده. تحت القطع هيحصل ايه في السباينال كورد؟ تحت القطع تحت القطع انا بتكلم كل السنسيشنز اللي طالعه من الرجلين انت قطعت السكه بقى بالعرض مش هتكمل لغايه الموقف يبقى الشخص ده يا ولاد مش هيحس برجليه تاني. كل الاوامر الحركيه اللي نازله من المخ رايحه تحرك الجزء الرجلين، انت قطعت بالعرض في نص السباينال كورد ما عادتش توصل، يبقى الراجل ده رجليه هتبقى مشلوله طول عمره. يبقى خلي بالك الراجل ده هيكمل عمره كله مشلول وما بيحسش. مكتوب عندك كلمة بيرمننت مش هتخف. سيبك بقى من نجوى ابراهيم محمود عبد العزيز وفيلم حتى اخر العمر. في فيلم كده بتحبونا بيه كل فكره 6 اكتوبر. الفيلم ده للجماعة اللي ما شافوهوش، الفيلم ده محمود عبد العزيز كان مقتل حرب اكتوبر، حصلت له حادثة اتقطع السباينال كورد كله بالعرض. فطول الفيلم رجليه مشلولة وما بيحسش. المخرج على اخر الفيلم عايز يطلع الناس مبسوطين بالسينما، تابعين فلوس بره. فتلاقي محمود عبد العزيز في اخر الفيلم قال بيكلم صاحبه في المانيا اللي عنده نفس الحالة زيه، وديتها خاف وبيمشي في المانيا بيعرفوا يخيطوا السباينال كورد ببعض. مش ده مشلول وما بيحسش. خلاص والله بقى ده ودع حوالك ونساوي التاني. عمر الرجل المشلولة ما ترجع تاني، ده انتهى على كده. اوعى تفكر في حاجة مختلفة. اللي اتقطع له السباينال كورد بالعرض ده مشلول وما بيحسش برجليه ومش هيكف تاني. هتقول لي امال احنا جايين نشرح ايه النهارده؟ ما خلاص خلص بقى. احنا النهارده بقى جايين نتكلم على الريفلكسز تحت القطع. الحصتين اللي فاتوا احنا اتكلمنا على السباينال ريفلكسز، المونوساينابتيك والباي والبولي، هو ده الموضوع. خلاص كلنا اتفقنا؟ انت عارف بعد ده كله هيطلع لي طالب وانا بشرح يكون ليك الجمله ان ده مشلول وما بيحبش ومش هيجيب. خلاص؟ واضحه؟ ايه بقى حكايه الريفلكسز اللي هتحصل تحت القطع؟ الريفلكسز هتمر بمرحلتين يا ولاد. عقب بالإصابة مباشرة كل الريفلكسز تحت القطع بتضيع، حاجة اسمها سباينال شوك. بعد كام شهر السباينال ريفلكسز هترجع تاني، أو كام أسبوع يعني شهر ونص تقريبا هترجع تاني، اسمها ريكفري أوف ريفلكسز. لو أخدت بالك هم دول العنوانين اللي فاضيين في الورق بالعربي. مرحلة كل الريفلكس الضايعة اسمها ايه بقى؟ سباينال شوك، ده سؤال نظري مهم وسهل اللي هو الكولر تين. بعد كده عودة الريفلكسز الكولم الأخراني ريكفري اوف ريفلكسز، وسؤال أثر نظري مهم وسهل. معلش عشان خاطري اللي هيسرح في البداية دي هيتقابل بقية الشرح. اللي اتقطع له السباينال كورد كله بالعرض آخر مرة بقى، بس قولوا بسرعة كده عشان نتأكد من التباين. في ثلاث احتمالات بتقطع فوق سي 5 حفظوا ايه؟ من ايه؟ تحت سي 5 نوع الشلل وادي الريشه والنفس ديافراجماتي، في نص ظهره ميد ثوراسي نوع الشلل بارابيشيا والنفس نورمال. احنا نشرح الجماعه اللي عاشوا تحت القطع بيحصل ثلاث حاجات، في حاجتين ضاعوا انساوا تماما، ده مشلول وما بيحسش عمرهم ما هيسيبوا دول خلاص. احنا هنشرح الريفلكسز بقى ايه اللي بيحصل فيها تحت القطع. هتمر مرحلتين هتختفي، اسمها ايه الفتره اللي هتختفي فيها عارف ولا سؤال شوف، وبعد شويه ترجع تاني عاوز الريفلكسز. ده سؤال مهم وسهل. تعال نبتدي سباينال شوك. فتره كل الريفلكسز هتضيع فيها تحت القطع. ليه بتضيع وهتقعد قد ايه ضايعه؟ اقف كده الورقه عشان اوريك بس سبب السباينال شوك، وبعد كده نرجع تاني للورقه اللي كنا فيها. بصوا كده يا اولاد، انا هرسم معاكم رسمه كده على التابلو عشان نشوف ليه الشخص اللي بيتقطع له السباينال كورد كده، تخيل ان ده مكان القطع بالسباينال كورد على التابلو اهو، تحت القطع هتكتفي لفترة. مع اني انا في طلبة ناصحة دايما بيسأل السؤال، بص كده على التابلو، يقولوا لي تحت المكان اللي اتقطع من السباينال كورد والعرض المفروض ان كل الريفليكسز الكومبوننت بتاعتها سليمه. اقول لهم يعني ايه؟ مش شباب الريفليكس عباره عن السيستم بيبعت ابل يروح السنتر يرد الايفرنت ياثر على الافكت اوف اورجان اللي هو مثلا المصر بتاعتها في موضوعات، او اذا كان بيسرع على حاجه زي يورين البدن. الطالب الناصح لازم يفكر ازاي لما يتقطع السباينال كورد بالكامل هنا ازاي الريفلكسز كلها تحت القطع تختفي لفتره، مع ان زي ما انتم شايفين على التابلو مكونات الريفلكس ار كلها سليمه تحت القطع. القطع فوق، ليه الريفلكس تحتها تضيع؟ تعال اقول لكم ليه بتضيع. النورمال فينا كلنا، الباشا مين الباشا ده؟ سيريبرال كورتكس. النورمال فينا كلنا ان الباشا الكورتكس فوق بيبعت كهرباء منشطة للسباينال كورد، سوبرا سباينال فاسيليتيشن، كهرباء بتنشط الريفلكس بتاعت السباينال كورد. انت عارف لما يتقطع السباينال كورد بالعرض الكهرباء المنشطه دي هل هتوصل للسباينال كورد تحت الارض؟ هتوصل ولا مش هتوصل؟ خلصت. انت عارف لما الكهرباء المنشطه دي ما بتوصلش تحت الارض النيرونز بتاع السباينال كورد يحصل فيها انهيبيشن لفتره. وبكلمه انهيبيشن في الفيزيولوجي نحن نعني دائما ديبولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن؟ هايبر بولاريزيشن. يقول لك لما الكهرباء المنشطه دي اللي المفروض بتوصل للسباينال كورد ما وصلتش النيرونز بتاعت السباينال كورد بتعطل شويه يحصل فيها شويه هايبر بولاريزيشن. مكتوب عندكم الكهرباء زادت من 2 ل 6 مللي، يعني بدل ما الريستنج امبرين بوتنشال مثلا سالب 60 يبقى سالب 66. يبقى انتم مطلوب منكم الجمله دي في الامتحان لما يقولوا لكم ايه سبب السباينال شوك تقولوا لهم الجمله الرشيقه المكتوبه قصادكم sudden withdrawal of supra spinal facilitation، فجأة منعنا الكهرباء المنشطة اللي كانت جاية من فوق السباينال كورد. ها ام كانت النتيجه النيرون بتاع السباينال كورد حصل فيها ايه بقى؟ هايبر بولاريزيشن. اوعى حد يجي المره الجايه يسالني يعني ايه الكهرباء زادت من 2 ل 6 مللي؟ يعني الريستنج امبرين بوتنشال بدل ما احنا سالب 60 في العالي بقينا سالب 66 وطينا لتحت اكتر، يعني بعدنا قوي عن الفايرنج ليفل اللي احنا المفروض نوصل له. حد عارف بقى ليه؟ لما السباينال كورد بيتقطع بالعرض تحت القطع كل الريفلكس تضيع شويه. تعرف تقول لي الجمله ده ليه ضاعت الريفلكس؟ صابن ايه؟ بتاع ايه؟ سوبر سباينال فاسيليتيشن. ام كانت النتيجه النيرونز تحت القطع حصل فيها حاله ايه؟ والعيان بقى يا ترى هتقعد الريفلكس تحت القطع ضايع كتير؟ خلي بالك احنا مطلوب نعرف الكوز والديوريشن بتاع السباينال شوك. احنا قلنا السبب، طب بتقعد قد ايه بقى الريفلكس ضايعه؟ بعد كده هترجع زي ما علمتكم السؤال اللي بعده. مهم يا ولاد تعرفوا الاجابه لان اقارب المريض هيكلموك انت كطبيب. العيان من دول اللي بيتفاعلوا مع السباينال كورد بالكامل عقب الإصابة رجليه هتبقى في سباينال شوك، مفيش ريفلكس خالص، العيان مسطح على السرير. أقارب المريض بيقولك وده هيفضل طول عمره كده راقد على السرير مش هيقوم أبدا يقف؟ لا، يبقى عندك إجابة شبه كده. شوف يا أولاد، مدة السباينال شوك دي اللي هي الفترة اللي فيها ريفلكس كلها ضايعة بتختلف في الكائنات على حسب مدى تطور البرين مكتوب عندك كلمة قوية قوي حتى انا كتبتها كلها بحروف كبيرة. مدى تطور البرين دي مكتوبة كلمة incapabilization. لا فهمنا. شوف اولادي كل ما كان المخ من الاول، انا بتكلم على الكائنات المختلفة، هقارن البني ادم بالحيوانات المختلفة وانا شوف المدة الاسبانة شوف كل انيمال. كل ما كان البرين من الاول highly developed زي بتاع البني ادمين زي حالتنا، يعني من الاول بيبعت كهرباء منشطة جامدة للسبينال كورد، يوم ما تتمع الكهرباء المنشطة دي هتعاني الريفلكس فترة اطول. اديك مثال بايت شوية عشان تفهم كلامي، معلش بايت شوية بس عشان تربط الفكرة. تخيل لا قدر الله واحد فقد ولي امره، هيحزن عليه 100%، بس مدة الحزن هتختلف عن ان هذا الشخص اللي فقد ولي امره يكون طفل صغير او واحد كبير متجوز وعنده عيلته. الطفل الصغير ده لو فقد ولي امره هيحزن، بس مدة الحزن هتبقى طويلة قوي لانه كان فولي ديبندنت على ولي امره في كل الاتجاهات. الراجل الكبير اللي متجوز وعنده عيلته فقد برضه ولي امره هيحزن، بس مدة الحزن اقل. كل ما كان الشخص او الحاجة دي احنا فولي ديبندنت عليها قوي، يوم ما تتمنع عننا هنعاني فترة اطول. كل ما كان البرين من الاول highly developed، كل ما مدة الاسبينال شوك الريفلكس هتقعد ضايعة اطول ولا اقصر تفتكر؟ اطول. اقول لك حاجة، احنا الضباعة عندنا في المعمل حتة مخ تابل للضباعة، مخ فسفيكة تعبانة الضباعة، الضباعة فيها راجل مهم. الضباعة دي لما نقطع الاسبينال كورد بالعرض تجربة عملي، الاسبينال شوك فيها تقعد دقائق وترجع الريفلكس تظهر بعدين. كتاب الكليه ما قالش، بس انا احب اقول لك القطط والكلاب بتقعد ايام مده الاسبانيا شوك، الريفلكس بتقعد ضاعه كام يوم وبعدين ترجع. اما البني ادم بيتحفظ الرقم صم من 2 لـ6 اسابيع. الشخص اللي اتقطع له الاسبينال كورد بالعرض تحت الاثر كل الريفلكس بتقعد ضايعه من 2 لـ6 اسابيع، وبعد كده هترجع زي ما احنا السؤال اللي بعده. بعد 6 اسابيع يا اولاد السبينال كورد بقى يعتمد على نفسه، يقول لك انا هشتغل لوحدي، مش لازم حاجه منشطه توصلني، بقى اعرف انا اقوم بالشغل لوحدي. بلوزولي رقم 2 لـ6 اللي هو السيرفر ام اس كيو، وتركز انها ويكس لان بيلخبطوك في ويكس ومانث. هي قالها شهر ونص يعني 40 يوم كامل. خلاص؟ عرفت الرد بتاعي على اعصابي المريض؟ لما يقولوا لك السبينال شوك دي العيال مفهوش الفيس في رجليه، رجليه سايبه خالص، هيقعد على الحال ده كتير؟ هتردي عليهم مده السبينال شوك بتتراوح من ايه لايه بس؟ من 2 لـ6 ويكس. قبل ما ارجع للورقه تاني اقول لك مين اللي ضاع بقى؟ حد يقدر يقول لي بقى ايه سبب السبينال شوك؟ مكتوبين عندي هيضيعوا، انا عامل علامه مشتركه بين كل اثنين، تعالوا في الحفظ. طبعا اول واحد هنتكلم عليه مضاع ابو الريفلكس كلها، اللي خد مننا حس ونص، اللي هو كان مين ده؟ ستريتش ريفلكس. عارف يعني ايه؟ العيان ضاع منه الستريتش ريفلكس على طول الصبر؟ يعني رجلين مشتوله دلوقتي لا فيها لا تون ولا تنتون جاب. مش احنا قلنا ان هم دول الوجهين بتوع عمله واحده اللي اسمها ستريتش ريفلكس؟ يبقى اثينا ده نايم في السرير، ليه سايبه خالص؟ لو ضربت المطرقه على النيء او على الانكل مش كده. ادي اول واحد عرفنا الموضوع ده. مين كمان؟ لبسه الدروع الراجل ضايع. لو حرك حاجة بينك والبرجل رجل مش هتبعد عن مصدر الأدب. خلي بالك ده مشروع بيهدش. طيب مين كمان يضيع؟ يبقى دول يتحدوا مع بعض. ميتيوريشن ديفيكيشن إريكشن. ثانية واحدة ده كلام مهم. العيان ده ضايع منه الميتيوريشن ريفلكس والديفيكيشن ريفلكس. طب ودي تفرق معانا في ايه؟ دي مهمة جدا عندنا دي في الطب. بص اوريك كده. العيان ده دلوقتي البلادر بتاعته عمال يتحوش فيها البول ما بتفضيش، ما فيش الريفلكس بتاع تفضي. البلادر عمال يتحوش فيها البول ولما البلادر بتاعته بتملى على الاخر الزياده بتنقص. العيان دلوقتي شغال اليورينري بتاعته اليورينري بلادر بتاعته بنظام تملى تنقص. خلي بالك كلنا العيانين احنا شغالين بنظام تملى تفكر. مش امبارح كنت بحكي لكم البلادر بتاعتك لما تملى انت بتفكر هل المكان والزمان مناسبين افضل ولا لا؟ النهارده العيان ده مش حاسس اساسا بكل البيور ده بتاعته والريفلكس ضايع. فبتكون النتيجه ان اليورينري بلادر بتاعته عامله زي الكاس اللي انا راسمه ده على التابلوه. ده اليورينري بلادر بتاع العيان. البلادر عمال يتحوش يتحوش يتحوش يتحوش الزياده تنقط. اكتبوها لي بالعربي جنب الديكتوريشن. تملى تنقط. مكتوب عندك حاجه اسمها ريتنشن وذ اوفر فلو. دي اللي هي تملى تنقط. ايه رايكم والريكتم بتاع العيان شغال بنفس النظام؟ البراز عمال يتحوش يتحوش يتحوش ما بيبقاش الزياده تقر منه. والله كل ما ابص للرسمه دي اللي على التابلو افتكر جملة كان قالها مارتن لوثر كينج بتاع زعيم الأقلية السوداء بتاع أمريكا. والله كان بيقول جملة في كتابه كأنه بيشرح تملى تنقط دي. يقول إيه مارتن لوثر كينج؟ كان يقول لك إيه؟ إن كأس العذاب الإنساني عندما تمتلئ بفوهتها لا يصبح هناك ثمة مكان للمزيد. قصدي يقول لك تملى تنقط. الجملة دي نقراها ده بيتكلم فعلا على ريتيشن سوبر فلو، ده بيتكلم على لون البلدر اللي احنا بنحكي فيه. برضو انتوا مش حاسين بقيمة الجمل اللي فاتت. انتوا عارفين معناها ايه ان البلدر بتاع العيان ده بتبدا تنقص؟ هيبقى العيان ده عنده اليورين البلدر بتفضى في اي لحظة من لحظات؟ لا. يا ولاد افهموا. العيان ده البلادر عنده متحوش الست اسابيع الزياده بتنقص. انت عارف لو احنا قاعدين في اي دوره مياه عامه نقطتين يورين وقعوا على الارض المكان ريحته تضرب كله بس في خلال دقيقتين ثلاثه. انا بكلمكم عن واحد يملى ينقص البلادر بتاعته مش هتفضى ابدا طوال ست اسابيع. ده لو اتسابع لحد يجيله انفكشن في الكلى ويموت من فشل كلوي. عشان كده هقول لكم بعد ربع ساعه من دلوقتي اهم حاجه هنعملها العيان ده تفتكروا ايه؟ قسطره. هنركب له قسطره عشان يخلي دايما الرير الميزر بتاعته فاضيه ونديله مضاد حيوي. دي من اهم الحاجات كاطباء هنعملها للعيان. هتيجي مكتوب بعد شويه في الاول. كاسترايزيشن. يبقى العيان ده دلوقتي شغال البول بتاعه بالنظام تملى فاضي. سوري تملى تنقط. اسمها ايه بالانجلش تملى تنقط؟ ريتنشن اوفر فلو. الخمسه مكتوب عندك ايه اللي هيحصل في سبايرال شوك؟ ضغطه هيوطى. ايه بالورقه تاني اللي بعديها وتعالى اوريك في النص التحتاني منها ليه العيانين دول في سبايرال شوك ضغطهم هيوطى؟ تعالى اقول لك ليه ضغطهم هيوطى. حد فاكر رحلة البساتك سنة أولى كان طالع منين؟ سراجه إيه؟ لمبة صح. كان طالع من ال 12 سراجه والقمر فيه لمبة صح كده. ادي لغايه نمبر 3 اهو. سمباثيتك في سنه اولى يا اولاد. سمباثيتك ده كله كان بيعمل ايه في البلاد فيسل؟ برضه كونستريكشن. يعني يعمل ايه في ضغط الدم؟ كده بس صح كده؟ انت عارف السمباثيتك كان طالع من انهي هورن في السباير كورد؟ لاترا هورن كده عادي صح؟ يعني لو حبيت ارسم واحده منهم بس كده السمباثيتك كان طالع من اللاترا هورن بتاع السباير كورد من تي واحد لال ثلاثه عشان يضيق الاوعيه ويرفع الضغط. بصوا يا بس كان في عندنا سنتر في المظله اسمه البي تي سي. ايه البي تي سي ده؟ برازو كونستريكتور سنتر. مش كان عندك البريسور اريا اللي بتعلي الضغط، واحد ينشط القلب واحد يلاقي الاوعيه؟ كان في البي تي سي. ايه البي تي سي بقى ده؟ ما لسه قايل اسمه ايه بقى؟ برازو كونستريكتور سنتر. بصوا بقى الطبيعي فينا كلنا ان البازو كونستريكتور سنتر بيبعت يشغل من دي واحد ل 3 قوم هي تبعت اعصاب السمباثيتك تضيق الاوعيه وترفع الضغط. خليه مظبوط فينا. يبقى النورمال ان البازو كونستريكتور سنتر ده النورمال فينا واحنا قاعدين دلوقتي تشغل من دي واحد ل 3 اللي دورها تبعت اعصاب السمباثيتك تضيق الاوعيه وتضبط الضغط. بص على التابلو كده الله يخليك. لو واحد اتقطع له السباينال كورد كده اباظ تي 1 رد عليا الله يخليك، هل كده في كهرباء هتوصل من الباز من التريكتور سنتر لكل عده سمباثيتك؟ هل كده الاوعيه تضيق؟ ومش شرط ده يا اولاد ضغطه يوطى جدا. فهمتوا ليه؟ لانك منعت الكهرباء اللي نازله من البازو كونستريكتور وبتشغل السمباثيتك. طيب مين شاطر؟ ويبقى اقل انخفاض في الضغط يحصل لو قطع فين؟ تحت مين؟ تحت نمبر 3. بص عليها في الرسم كده. اكثر انخفاض في الضغط لو قطع فين؟ فوق واحد. أقل انخفاض بالضغط تحت لمبر 3. استنى حبيبي برافو عليك. أيوه كده. فتسألوه خايفين ليه؟ بيسألوا الله طب لما قطعنا تحت ال 3 ليه الضغط عادة ينخفض؟ ما كل حاجة سليمة فوقيها. الإجابة يا أولاد اللي بيقطع السباينال كورد ده مش قفا ولا شاليوت، ده حته تروما محترمه كسرت الفرتبري من بره وفي الاخر دخلت خلت السباينال كورد كله بالعرض. التروما الجامده دي نفسها التروما الجامده بتشغل الباراسمباثيك بيعمل برضه بلاتيشن. هم العيانين دول بيحصل لهم شويه انخفاض برضه في الضغط اللي هم القفا تحت لمبر 3. كمان مره اكتر مكان اكتر حته يحصل معاها انخفاض في الضغط لو القطع فوق مين؟ تي 1 يا سيدي انسكيور فوق تي 1. اقل انخفاض في الضغط يحصل لو القطع فين؟ تحت لمبر 3. طب لو كملت الجمله يبقى فهمتوا، ما كملتوش عندي الاول. كملي الجمله دي يبقى ذا هاير ذا ريجن. ذا هاير ولا ذا لور ذا فيل بروفيشن؟ مش سامع ده لو. يبقى في امتحان الام سي كيو اخر السنه انتوا معرضين لثلاث اسئله. اكثر حته تتقطع الضغط معاها يوصل لو القطع فين؟ لا لا بص بص كده هفضل اعيد فيها انا مش جاي اشرحهم كلمتين واجري هقولهم لك تاني 100 مره. اكثر حته اكثر كومبليت ترانزفير سكشن يعملها الدور الاثير بروفيشنال لو القطع فين؟ فوق يوان صح؟ اقل انخفاض في الضغط يحصل لو القطع فين؟ تحت ال 3 ويبقى ذا هاير ذا ريجن. ذا هاير ولا ذا لور ذا بروفيشن؟ ذا لور. كمان مره عشان الجماعه اللي ما لقوهاش ليه تحت ال 3 اساسا الضغط يوقف؟ المفروض كده يبقى السكه كلها سليمه. التروما الجامده يا ولاد التروما الجامده الخطر اللي كسرت الفرتبري وقطعت السباينال كورد التروما محترمه التروما الجامده دي يا اولاد عندنا في الجسم بتشغل الفايروس المسدس، ده كلام صحيح 100%. بيعمل شويه فايروس فايريشن. هم العيال ده بيوقف حاجه من التروما، من التروما. طيب ارجع للورقه اللي كنا فيها، احنا لسه بنقول ايه اللي حصل في سبانيا شوك؟ فهمنا ايه الفايروس؟ العيان ده كمان نبقى سته بقى الفينس ريتيرن بيقل. فينس ريتيرن بيقل. ايوه برافو عليك. ستون مش احنا قلنا امبارح احد وظائف المصل تون في رجليه كان بيساعد الفينس وال ليمبر. العيان ده دلوقتي ما عندوش تون في رجليه هو راقد. قوم الفينس ريتيرن بتاعه يقل. سبعة مع ثمانية اخر اثنين في الاسبوع الشغل. العيان ده بقى جلده، العيان ده لو اتساب نايم على ظهره فترة طويلة اتنسل. كلمتكم انا امبارح عن البريشر ارياس وقلت لكم في الشخص النورمال زي حالاته وحالاتك لو نمنا على ظهرنا في بروزات في بريشر ارياس الكتف والباتوب. خلينا في الباتوب دلوقتي. انا وانت لو نايمين على ظهرنا 8 9 ساعات الاوعيه بتاعت الجلد في الحته دي بتتقفل لان احنا ضاغطين عليها بجسمنا. بس كان عندنا ريفلكس حلو قوي حكيتها لكم امبارح. جلدنا لما بيسخن كان بيحصل فيه حاجتين، برضه ريتيشن وسويتي. وحكيت لكم السويتي ده بيقلل الاحتكاك ما بين جلدي وما بين هدوم الشخص ده. بقى يا اولاد ضايع من عنده كل الريفلكس الحلوه دي دلوقتي. يبقى لو اتساب نايم على ظهره 8 9 ساعات تلاقي الجلد في الحته دي بدا يتاكل، تظهر له قرح يسموها قرح برش، يا اما بين سولز او ديكيوبيتاس الترز. خلي بالك عشان امسك كيوب ديكيوبيتاس يعني واحد راقد راقد بالعرض كده الترز من الرقبه. يا اخي احيانا الطفل مش متخيل يعني ايه قرحه. فاكر يعني حته جلد كده تقع؟ والله مرة جالنا وشفناها بعينينا وفي كتب حاطة صور لحاجات مشابهة اللي بحكيها لك دلوقتي. الناس دول يا ولاد أحيانا يتسابوا يومين ثلاثة نايمين على ظهرهم. كانوا يجوا لنا في الاستقبال بتوع فرحة الفراش دول الهيد أوف فيمر باينة. تخيل شايف الهيد أوف فيمر من بره، تخيل القرحة دي واخدة الجلد والماسلز اللي تحتيها واخدين لغاية الهيد أوف فيمر جوه. دي قرحة فراش. دي حاجات تموت. بيجي فيها انفكشن دي تموت. يبقى ده كلام مهم. جماعه دول هنشوف دلوقتي لما هنعتني بيهم حاجه مهمه هنعمل فيهم ايه؟ نغير وضع جسمهم كل شويه. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. حتى حصل فيها الثمان حاجات في الاسبوع نشوف مين بعض. اول اثنين مع بعض، مين مع مين؟ ستريتش يا دكتور. بورو بوراس شغالين بنظام تملى تنقط. اسمها ايه بالانجلش دي؟ خمسة وستة الضغط واطي فينا سلفين واطي الضغط واطي. أكثر دروب في الأرتيريا بلاد بريشر هيحصل لو القطع فين؟ قرب مين؟ تي 1. وأقل انخفاض في الضغط في العينين دول لو القطع فين؟ تحت ال 3 ويبقى ذا هاير سليشن ذا لور ذا أرتيريا بلاد بريشر. مقتنعين بيه؟ فينا سلفين قليل 7 و 8 الجلد في قرح. ونمرة الثمانية بقى الناس دول بيحصل لهم ماسل ويستنج، تمور في عضلات رجليهم. مستغربين ليه؟ ده لو واحد يا ابني جبسنا له رجله شهر ونص بعد ما نفك الجبس بعد شهر ونص نلاقي الرجل دي اللي كانت متجبسه خس عن الرجل الثانيه من عدم الاستعمال. تخيل بقى العيان ده مشلول ومفيش تون كمان في رجليه. عضلات رجليه خس جدا، يحصل ضمور ماسل ويلينج. مش بس ما بيحركهاش وما فيهاش تون. دي مهم قوي التون، مهم التون قوي. الكوز والديوريشن قلناها خلاص الصفحه اللي بعدها. كير اوف ذا بيشنت بقى. تفتكروا اهم حاجه هنعملها عايز نعمله ايه؟ اهم حاجه ما تفكرش في غيرها الاول. هتكون مين؟ قول لي حاجه واحده هتقول هنعمل ايه؟ كسر الريشه. العيان ده اهم حاجه نركب له قسطره جمع جوز. بدخل له انبوبه القسطره دي عباره عن انبوبه في اليوريترا في الحالب من بره ندخلها جوه اليون البلدر وتتجمع الجولد بيس بره بقى. ما تنسوش ان الريكتم رخم ما بيفضيش. بنكتب للممرضه يتعمل له ريكتال انما حقنه شرجيه مرتين في اليوم صباحا ومساء. بكتبها كده للممرضه في التعليمات عشان نفضي الريكتم. العيان ده لازم نعمل له موبيلايزيشن. نقلب العيان. تقلب العيان مش معناه تسرقه ابدا. تقلب العيان يعني هتغير وضعه في ايه؟ هتغير وضعه في ايه؟ يعني تقول للممرضه ينام على جنبه اليمين ساعتين، على ظهره ساعتين، على جنبه الشمال ساعتين. وبيدهنوا جلدهم بالكحول. نقول لأقارب المريض طول ما انتوا قاعدين ادمنوا له جلده بتاع رجليه كحول. يعملوا شطات وبلاتيشه في الجلد. والعيانين اللي معاهم فلوس مش عندنا في المستشفى بتاعتنا بقى. عندنا شويه غالبه شويه. العيان اللي معاه فلوس في مراتب دلوقتي مراتب المائيه. تلاقي المرتبه كده العيان كانه نايم على موجه، المرتبه شغاله الميه، يعني قاعد مستشفى زي بيوسف ما عندناش احنا في المستشفى. العيان ده نديله مضاد حيوي انتيبيوتكس. احنا خايفين من الانفكشن في حتتين، فين هم بقى؟ البيتر وسكين، مكان البيت سورس، مكان الجرح. يبقى هنا انتيبيوتكس تجارد اجنس حاجتين، انفكشن في حاجتين، البلادر، الكيدني، والسكين. العيان ده كمان لازم نظبط له الفلويدز اللي بياخدها والنيوتريشن كمان. العيان ده ما يتسابش من غير اكل ولا شرب كده كام يوم، ما تحتاجش بس برجليك، خلي بالك جسمه عايز يشتغل، فمهتم ان انا انظم له التغذيه والفلويدز اللي بياخدها. العيان هيقعد على الحل ده قد ايه؟ 2 الى 6 اسابيع، صح كده الكلام؟ طب بعد ما الست اسابيع خلصوا تعالوا بينا بقى نشوف عودة الريفلكس. بعد ما اقول الست اسابيع يا اولاد الريفلكسز اللي اكتشفت دي هتبتدي ترجع من تاني، هتبتدي تشتغل بروحها مش معتمدة على الباشا من فوق. العنوان اللي بعده ده نظري مهم السؤال عودة الريفلكس. مكتوبين عندك ان هم ستة. لو لعبت بالترتيب في الامتحان هنقصك. اكتبوا لي على السؤال ده من فوق بالترتيب. يعني مش تجيب نمره سته بنمره واحد، احنا كاتبينهم بترتيب زمني، مين يرجع الاول؟ مين وراه؟ مين وراه؟ لو لعبت بالترتيب هتنقص. اكتب بالترتيب هتنقص. اول رساله ده بيرجع احنا فات قد ايه من الزمن؟ ست اسابيع، خلصنا ست اسابيع ما فيهمش رساله. طيب شوف. أول ريفلكس يرجع العيان ده ستريتش بس يرجع بصورة غريبة أوي. أول ريفلكس يرجع هو الستريتش ريفلكس في رجلين العيان بس يرجع له التون عالي في الفليكسورز بتوع رجليه. قوم نلاقي العيان في السرير، بص لي دي رجليه المشلولة، تلاقي رجليه مشلوله بس متنيه حبه في السرير. مكتوب عندك اسمها بارابليجيا ان فليكشن. طيب ايه اللي بيقوله ده؟ ما انت عمال تقول لنا من الحصه اللي فاتت هو التوت اعلى المفروض بمين في الرجلين؟ فليكسورز ولا اكستنسورز؟ اكستنسورز. ربنا يا اولاد رجع للناس دول الاسترتش ريفلكس اول واحد ورجعه لهم اقوى عكس الطبيعي في الفليكسورز. احنا مش جايين نقراهم مع بعض، انتوا عايزين تفهموا ليه؟ طب ليه ده عكس الطبيعي؟ احنا المفروض الاكستنسورز هي اللي اقوى، ليه ربنا رجع الفليكسورز هنا اللي اقوى؟ الدور الاول عالي الفليكسورز. اقول لك قصد الالهي واضح. ربنا عايز الناس دول رجليهم يبقى فيها شويه فليكشن، عارف ليه؟ تشجيعا لحدوث الفليكسورز درول. عشان العيان ده دلوقتي في السرير بوضع رجليه كده يوم ما تيجي حاجه بينفول في رجله خلي بالك ده مشلول ما بيحسش بس الفليكسور ده هيكون موجود. كون ان الرجل مشدودة ومتنية حبة يوم ما تيجي حاجة بينفول ما هي متنية شوية ايه سهل تكمل تاني. اقول لك حاجة، احنا دكتور العلاج الطبيعي في المستشفى بنقول له العيان ده قدامك قولنا الفليكسوس بتاعت رجليه من فضلك. احنا بنطلب من دكتور العلاج الطبيعي يقوي الفليكسوس للعيان تشجيعا للفليكسوس دول. ربنا عامل للعيانين دول علاج طبيعي منه فيه، ربنا مقولهم الفليكسوس اكتر بالعادة. سموها ايه بقى حكايه الرجل المتنيه دي؟ بارابليجيا ايه؟ تاني واحد يرجع فليكسو درول. يا سلام على الترتيبه بتاع الفليكسو درول. بص لي يا ابني كده على ايدي، ايد رجله مشلوله. العيان اللي مشلول ده جات حاجه بينفول على مشط رجله في الاول، هناخدهم من تحت لفوق بالترتيب الزمني. بعد ما الفاينل ما ترجع دي الرجل المشلولة بتاع العيان. العيان دلوقتي بالترتيب الزمن عقب الست اسابيع لو جت حاجه بينفول في مشط رجل العيان، مشط الرجل هيبعد ناحيتي انا. دي اسمها بابينسكي ساين، هناخدها قدام بالكامل وليه حصل كده. ده نوع من الاوزدرول، انت بتحط له حاجه بينفول رجله بتبعد. طيب بعد كام اسبوع لما تيجي حاجه بينفول على رجل العيان ده الانكل نفسه يتحرك. طب كمان كام اسبوع وراهم حاجه بينفول بالرجل النيه كلها هتتحرك. طب بعديها كمان بكام اسبوع حاجه بينفول جت على الرجل الهيب كله يتحرك. في طلبه متكفره في العيانين دول فليكس والدروات. يا اولاد ده فليكس ده فعلا لا ارادي. مستخسرين انتوا في العيان ان رجله تبعد عن بين الاذان. طب انا عايز ارد لكم وعايز اقول لكم حاجه. ايه رايكم العيان ده رجليه مشلوله وما بتشدش؟ خلاص؟ اتفقنا على كده. عارف لو ما عندوش الفليكس والدروات الفليكس موجود كانت تبقى كارثه. تخيل اخينا ده نايم مش شايف، اهو نايم نار ولعت في رجله. لو ما عندوش فليكس والدرول شغال كانت رجله دي هتفضل زي ما هي لغايه ما تتحرق. ربنا ما رضيلوش الكلام ده. الفليكس والدرول ده ريفليكس مالوش علاقه بالاحساس خالص. اظن على انتوا في الحصه اللي فاتت ان ده قفل، ده طلع من الجلد راح للسباينال كورد والسباينال رد بكيسن ايه الفا العضله. مالوش علاقه باللي فوق. فانا بحكي هنا واقول ان ربنا عفانا برجل الراجل المشلول ده، وبقول لكم وما زالت العين الجاهليه تحرس القدم المشلوله والفاقده للحس. ضربت ميكير مش حاجه كير في حاجه. لا مش لازم تحس، هو الفكر السينا دي يعمل السيرك وخلاص الفايل كور. ما انا فاهم. لا يعني دلوقتي معنى كده ان هو حتى لو لمست العيان هيعمل ويند دور ازاي؟ حاجه بينفول بدابوس بينفول. عيب منين ان هو ما عملوش كونديشن؟ عشان يشغل البرينر بيندنج ده برضه. مش احنا قلنا الريسبت بتاع البرينر بيندنج؟ التاتش ده ما شغالش برينر بيندنج. برينر بيندنج ده فين؟ يبقى تعالى تاني. اول واحد رجع له مين؟ كلم روحي والله. ستريشر بيت. ويرجع التون اعلى فليكسوس ولا اكستنشن؟ اسمها بارابليجيا يعني ايه؟ فليكسوس. وتاني واحد رجع مين؟ فليكسوس درول. ورجع من تحت لفوق بترتيب الاول من الاول مش رجلي يبقى بعد كده الانكل يتحرك. كل ما نمر كام اسبوع بينفول النين بعد كده الهيب. كل مدى الفليكسوس درول بيتطور مع العيان لغايه ما يبقى واخد الوضع الامثل بتاعه. تالت حاجه تتكلمي فيها الديب ريفليكس المطرقه في الشركه. ما تسألونيش ليه؟ لا انا ولا غير يعرف ليه. العيانين دول اللي رجليهم مشلوله لما جينا جربنا المطرقه معاهم لقينا النيجر بيرجع قبل الامثله. ما تسألونيش ليه؟ يمكن عشان ده يساعدهم في فليكسر الدرول احسن، ما اعرفش. دي بتعرف زي ما هي معلومه، مفيش حد في الدنيا عارف ليه. بس اللي هو بالامثله مين يظهر قبل مين؟ النيه قبل الانتل. يمكن النيه لانها مهمه في الحركه كده في البيت كنترول، يمكن. ما اعرفش. في حاجه بقى يا اولاد في سيكولوجيه كل العيانين اللي جالهم بارابليجيا دول او كومبليت ترانسبيرسكشن السيكولوجي بتاعه ايه هو؟ كل الناس اللي تقطع لهم السبينال كورد بالعرض كل واحد يداخله حاسس ان بيوم هيصحى الصبح هيلاقي رجليه بتحس وانه ابتدى يمشي، ان ربنا حقق معاه المعجزه الالهيه. كل ده حقهم طبعا. عايشين على الامل ده يا جماعه دول، ان هم حاسين ان في يوم من الايام هيصحوا الصبح ربنا يكون عمل لهم المعجزه، لان احنا ما عندناش علاج ليهم حاجه. ان هم فجاه هيحسوا برجلهم وهيمشوا من السرير. عشان كده اولاد الجماعه دول كلهم بالاجماع لما بيجي نستفسر منهم كل واحد فيهم لما بيصحى الصبح عارف بيعمل ايه الجماعه المشهورين دول؟ بيقرص رجله. عنده امل انه يحس القرصه دي، يحسها، ما هو لو حسها يبقى خاف. العيان ده فجاه وهو بيقرص نفسه حصل له شويه حاجات غريبه بقى في يوم. قرص نفسه من هنا، رجليه راحت متنيه ناحيه بطنه، ابتدى يعرق، ضغطه عالي، راح مفضي البدر والريكتر. كل ده بقرصه؟ كل دول من قرصه واحده. الاربع حاجات دول، رجله التالت عرق سويتنج، ضغطه عالي، راح مفضي البدر والريكتر، دول على بعض مكتوبين من اربعه اسمهم ماس ريفلكس، شيله كده على بعضها. عارف ايه سبب القصه دي؟ زي ما بقول لكم التروما اللي بتقطع السباينال كورد دي تروما محترمه، اللي كسر الفرتبري وقطع السباينال كورد دي محترمه. مكان التروما يا اولاد بيبقى فيه تجمعات دمويه هيماتوما وفايبرس تيشو، مكان التروما الخبطه الابعد مخليه الهيماتوما والفايبرس تيشو دي مخلية النيرون بتاع السباينال كورد في مكان القطع أو لمس هايلي اكسايتبل أو لديه التروما تروما الإصابة دي اللي قطعت الفرتبري وقطعت السباينال كورد نتج عنها هيماتوما وفايبرس تيشو تجمعات دموية وفايبرس تيشو نسيج بام التروما الهيماتوما والفايبرس تيشو دي مخلية النيرونز بتاعة السباينال كورد في مكان القطعة ابو لمس هايلي اكسايتبل لدرجة ان انت قرصت العيان شغلت نيرون او اتنين منهم اللي حواليك كلهم بيشتغلوا معاه بتاع الضغط واللي بيقتل الرجل واللي بيفضي. طيب الدليل على ان اللي انا بقوله ده صح ان بعد ست شهور بعد ست شهور من الاصابة المسر بتبس هيختفي. عارفة ليه؟ لان ساعتها مين فات وخلاص؟ الهيماتوم والفايبرس تيشو ما عادوش موجودين، المس اختفى. اقري كده السطر قبل الاخير في الريكفري هيقول لك المس اختفى بعد ست شهور. يبقى ده دليل على اللي انا بقول لكم ده صح والتفسير اللي بقوله ده صح. او ازاي التفسير؟ كلام مرة. ايه حكايه لما العين يقرص رجله بيحصل اربع حاجات؟ الاول اربع حاجات ولا اقول ليه؟ لو قلتهم اقول ليه؟ ايه الاربع حاجات؟ ضغطه يعني سويت ايفاكويشن بلدر وريكتر فليكشن اللور ليز تحت الابد. اخر مره بقى مش هقولهم تاني، ثالث مره قلت ايه سبب الاربعه دول؟ يقول لك لان مكان القطع تروما عملت هيماتوما وفايبرس تيشو دول مخليين النيرون بتوع السباينال كورد في مكان القطع ابو لمس. انا كتبت لكم كلمه اكسايتابيلتي بس ابو لمس يعني ايه؟ بيشتغلوا بسهوله. ومنت لما تقرص رجل العيان شغلت نيرون منهم الباقيين اللي معاه بيشتغلوا كمان بتوع الرجل اللي بيلت واللي بيعملوا عرق واللي بيعلوا الضغط واللي بيفضوا. العيانين يا ولاد بينبسطوا بالناس بتبكي. يا ليه؟ العيان عجبته اللعبه. قرص رجله راح مفضي البدل والريكتر. بس العيان بيعتمد بقى على الطريقه دي للكنترول بتاع البلد والرجل. لما يحب يفضي الصبح يقول لي القارب بتوعه هدوه لي الحاجه اللي بفضي فيها بلادر والريكتر ويروح قارس رجله يروح مفضي العين بينسجم مع المس ريفلكس. بس يا فرحه ما تمش الماس ريفلكس ده يختفي بعد ايه؟ ست شهور. عارف بعد الست شهور العيان ده هيكمل طول عمره ايه؟ مكتوب عندي تبقى 5 اوتوماتيك بلاد اندريكت. تبني جنبها بالعربي يبلح يفضي يرجع زي البيبي بتاع زمان. البيبي الصغير قبل سن سنتين شغال اوتوماتيك يملى يفضي بغض النظر عن الزمان والمكان. الشخص اللي اتقاله للسبينال كورد بالعرض نص ظهره انفصلت مراكز التفكير عن مراكز التبول والتبرد في نص ظهره، رجع زي البيبي يملى يفضي. الجماعة دول أولاد غلابة أوي. إيه بامبرز الجماعة دول مقاسات كبيرة بقى، ده أي وقت بيفصل. أمال في الإسبانيا شفت مشاكل إيه؟ يملى النقط اللي اسمه إيه؟ ريديشن سوبر فلو. أمال دلوقتي شغال يملى يفصل اسمه إيه؟ أوتوماتيك بلاد أندريكت. بتيجي تلاقي مسكين كتير أوي. ديك هيملى ينقط شوك. هنا يملى يفصل. أوتوماتيك بلاد أندريكت. تفتكروا العيان ده يخلف ولا ما يخلفش؟ ده سؤال شكله. ده مش دور ما يخلفش. يخلف ولا ما يخلفش؟ وليه طبعا؟ ايه رأيك يا راجل؟ يخلف ولا ما يخلفش؟ الغريب العجيب ان الناس دول مشلولين وما بيحسوش، بس ربنا ما حرمهمش بنعمة الانجاب. ازاي يعني؟ اقول لك ازاي؟ مكتوب عندك في نمرة 5 في حاجة اسمها الكويتس أو السكشوال ريفلكس. عبارة عن إيه؟ بيقول لك الشخص المشلول من دول لو أنا جيت قرصت الجلاند بينس بداية البينس من فوق ده مش هيحس حاجة، ده مش ما بيحسش. بيحصل لهم ريفلكس إريكشن وإيجاكيوليشن. ممكن آخد السيمن ده أحقنه في مراته بعد كده اللي هو الترشيح الصناعي وتخلف عادي جدا. انا فاكر كريستوفر ريف ده بعد الاصابه زمان من 7 8 سنين مراته جت طلعت على السي ان ان قالت احنا خدنا عين السيمن من كريستوفر ريف عشان بنحب نكلف بعد كده ممكن نكلف. الكلام ده ولاد في اول 6 شهور بس ممكن نعملها. ناخد عين السيمن بالذوب بالنظام ده نقرص البينس مش هيحس حاجه هو بس بيحصل ريفلكس اريكشن وايجاكوليشن. ناخد السيمن نحقنه في مراته ان فيترو فيرتلايزيشن اسمها اللي هو الترشيح. يبقى لما يسالوه يخالف ولا ما يخالفش يقول لهم ايه؟ يخالف. ليه ده؟ يخالف. خد عينه ودي يا مراته. اول 6 شهور بس الريفلكس ده موجود. بعد 6 شهور يا ولاد ترجع ريما لعادتها القديمه. يرجع التون بقى عالي بالاكستنسون بتاع الريف. قوم العيان ده تبقى رجليه مشلوله ومخشبه في السرير اسمها بارابليجي ان اكستنشن. عارفين ليه بقى اتفرد الغلط؟ لان الفيكسر والبروجر دلوقتي بقى ويل اسكابلش مش محتاج حاجه تشجعه. يعني احنا ربنا الاول حط رجل مبنيه عشان لسه الفيكسر تعبان فيكسر والبروجر. طب دلوقتي بقى شغال لوحده كويس. ترجع ريما لعادتها القديمه. يرجع التون اعلى في الاكستنسور. احنا قلنا الماس اختفى. العيانين دول يا ولاد لو وقفنا العيان من تحت باطه ورحنا ماسكينه موقفينه وسايبينه هيقف. انتوا نسيتوا ان انا كلمتكم الحصه اللي فاتت لو واحد وقف البريشر على الرجل من تحت يعمل كونتراكشن في العضلات اللي قدام واللي ورا. كان اسمه ايه ريفلكس ده؟ خد سبورت. انا عايزك تتخيل نفسيه العيان لما فجاه اروح موقفه واسيبه يقف. تلاقي العيان نفسيته بقت بالسما عمال يبص على الارض شايف رجليه واقفين قدامه وايه اللي يهز نفسه. طبعا مش هنضحك عليه هو مش هيمشي في يوم من الايام بس هي حاجه نفسيه ايه اللي يقف ده ريفلكس فولت سبورتنج ريكشن. وبالمناسبه ده كان المثال الوحيد اللي ما عندناش فيه ايه؟ ما عندناش السيلوبرتيشن. بطل فاهم الكلام؟ حد بيلخبط في حاجه؟ اقلب الصفحه ده من فضل ايه الصفحتين بقى اللي وراها الفكره كلها موجود بقى ما هو اللي استبدل الموضوع ده احنا بنقول على 6 شهور ايه اللي استجاب ده على الهبوط على اللي يعني بيبسو دول موجود اللي بالناس الدفع الدوت بريشر الاوتوماتيك دفع وليبتا موجودين البرين ستيم اهو اللي هو من تحت لفوق دي مين اللي تحت دي مظله وهي بونت وهي ميدبرين اكتب لي عليه نظري مهم ما جاش من زمان قوي بس راح تلاقي البطونه فيه معموله كده حلوين اهو في خمس وظائف للبرين ستيم انا مقسمهم بطريقه سهله حتى في الدياجرام بحب الاول اخد اربعة مع خمسة معلش انا اخدهم بترتيب مختلفة شوية اربعة وخمسة على ايدك اليمين تحت اربعة مع خمسة البرين ستيم فيه سنترز وفيه اريانز بس ده كلام احنا المفروض عارفينه طيب اساسا خد عندك السنترز اللي بحفظ سنترز مع اريانز في سنة اولى كان بيقول لكم المراكز بتاعت الضغط بتاعت النفس كلها في المظلة يبقى نبض ونفس السنتر بتاعته في المظلة دكتور نادي هيعلمنا بقى في الشهر دي اكل داخل سوالوينج اكل خارج بوميتنج الاثنين برضو السنتر بتاعهم في المظلة اكل داخل واكل خارج البلع سوالوينج القيء بوميتنج برضو مظلة يبقى في سنتر الحاجات كتيرة نبض ونفس اكل داخل واكل خارج نبض ونفس سوالو نظام ايريز خلصة تقلال مكتوب عندكم في ايريز بتسابورت البودي ويل عارف ايه هما اللي هما الفاسيليتاتري والانهبيتور بتوع الاسترتش فاكر كان في هنا البي ان ايه البي ان دي اللي بتبعت التيبيلو سباين اللي بتظبط لك التون وكان في القمع بيبعت تراك اسمها ايه التراك اللي جاي من القمع ادي يا عم الحاجات اللي تسبورت البودي ويت ظبط لك التون يا عم طب انا عايز اتاكد بس ان انتوا قريتوا القديم فاكر كان عندنا اثنين فاسيليتيف ريتراكت في حرف الباء كان مين ومين؟ فيستيبلو سباينر ويل بنتر فيستيبلو سباينر واثنين بيقللوا التون اللي هم مين؟ روبو سباينر ولاتر فيستيبلو سباينر هم دول اللي بيسبورت البودي ويت وكلهم نازلين من البرين ستيم يا عم يبقى الرابعة مع الخمسة سنترز مع ايريز على شمال الرسمة اتنين مع تلاتة تحزوا مع بعض كنترول مع كنترول المناطق اللي بتنظم حركة العين ده اخوانا في الاناتومي قالوا لكم اللي بيحركوا العين كرينيال نيرف ارقام تلاتة واربعة وستة تلاتة اللي هو مين؟ الموضوع اربعة وستة ابيوس كل العضلات اللي بتحرك العين كتوكيلو موتور ما عدا الاس او فور ايه الاس او فور دي سوبروبيك بروكلين اربعة والابيوس بسكس كريدر دول موجودين برضو في برين ستيرنا ده الوظيفة الثالثة دي انا احب اقراها لان الكتاب كان تاكيدها وجري من غير ما يقول لنا ايه دي مكتوب عندك الوظيفة رقم ثلاثة برضو كنترول ما حطوش ليه دايرة حوالين كنترول وكنترول كنترول كومبلكس ريفلكس موفمنت الطالب بقى يقعد يألف في دماغه حركات ايه دي يا اخويا للبرين ستيم مسؤول عنها مش المفروض الباشا خصوصا لما تسمع الكورس كاملا الباشا هو اللي مسؤول عن الحركات لما يكتبوا لك البرين ستيم مسؤول عن حركات ريفلكس كومبلكس والله ما تفهم حاجه، يقصدوا ايه هنا؟ انت لو عندك حفله عيد ميلاد مثلا ولا حاجه وصورته بكاميرا الفيديو، بعد الحفله حطيت الشريط وشغلت الشريط على السريع، هتلاقي الناس اللي في الشريط كلهم عمالين يبصوا يمين شمال فوق تحت يمين شمال فوق تحت، تلاقي الناس كلها مروشه في الشريط. النوعيه دي من حركات لا اراديه يعني ريفلكس بنؤديها باللاوعي اللي مسؤول عنها برين ستيم. اقول لك حاجه، انتوا وانتوا قاعدين في الحصه قليل قوي منكم اللي ثبت على وضع واحد في الساعه وشويه اللي فاتوا، يعني كل واحد كل شويه شويه يتحرك كتفه الشمال يطلع لقدام حبه يرجع شويه حتى ما تعجبوش يديني كتفه لما يقرر كده عجبته يتهادل، كلها حركات لا اراديه. عشان كده لما سامعكم بتؤدوها بالله وعلا اللي مسؤول عنها برين ستيم. يبقى انا لما كنت اقرا على الكومبليكشن بيكري حركات مكررة باللاوعي. شريط الفيديو عشان تفتكر. يبقى واحد مع سوري اثنين مع ثلاثة، أربعة مع خمسة، سنتر تو كريت، كنترول مع كنترول. تعالى بقى للراس. بيعمل إيه ده؟ ده عمر الراس. ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. الوظيفة النواحي. بصوا يا شباب، الراس ده اللي بيعمر الراس بيخليك مصحصح وفايق. مكتوب عندك اول وظيفه للراس فوق ويكفولنس، نمره واحد فوق خالص فوق خالص الورق. اليقظه والانتباه. بصوا يا شباب على التابلو، الراس ازاي بيعمر الراس؟ سكه من اثنين. بص الله يخليك كده، ممكن الراس بنفسه يبعت الكهرباء للبرين. كنت عدتك لفوق وصحصح، محدش يغش من الدجاج. ممكن الراس يطلع يشغل نيوكليوس كده كانت بتطلبها، قال لما نشغلها تبعت ماني سبيسيفيكالي للمخ كله عشان تفوق. كان اسمها ايه نيوكليوس دي بتطلبها؟ ماني سبيسيفيك سلامه نيوكليوس. خدناها في كيرلي اول. يبقى الراس بيخليك تصحصح بطريقتين، يا اما بنفسه بيكهرب المخ او بيطلع كهرباء للمخ، او عن طريق بيشغل الماني سبيسيفيك ثيرابي اللي بدورها اسمها الماني سبيسيفيك اللي هي بتكهرب البرين كله مش بتبعت حته معينه. الراس له وظيفه ثانيه كمان يا ولاد، هو اللي بيعمر البرين بالكهرباء. مكتوب عندي هو المسؤول عن الالكتريكال اكتيفيتي. هتقولي لي طب ايه يعني؟ يا ولاد المخ اتعمل عشان يقوم بوظائفه ميموري ولانجوج وانتليجنس، لازم يبقى فيه كهرباء. انت عارف لو المخ ما فيهوش كهرباء هو ده اللي يقولوا عليه في الطب الموت الكلينيكي برين ديث، كده البرين ضاعت وظائفه. الله يرحمه الملك حسين ملك الاردن في اواخر ايامه اخر يومين ثلاثه حصل له برين ديث، البرين بتاعه ما فيهوش كهرباء، ده موت كلينيكي، بره فاهمين ان كده يبقى مات خلاص. انا فاكر الفتره دي رئيس وزراء كندا جون كريتيان في الفتره دي عمل مشكله. ابتدى يتكلم في تلفزيون كندا وينعي الملك حسين انه مات. الاردن اعترضت، الاردن ما كانتش اعلنت لسه وفاته، كانوا لسه بينظموا روحهم داخل المملكه. بس بره كلهم فاهمين البرين ما دام مفيهوش كهرباء يبقى الوظائف بتاعته ضاعت، يبقى ده مات. يبقى الراس هو بالتين صحصح ويعمر لك المخ بالكهرباء عشان يعرف يشتغل. على شمال الرسمه ايه الحاجات اللي تنشط الراس، على يمينك ايه الحاجات اللي تعطل الراس. ايه بقى الحاجات اللي تنشط الراس وتفضل بقى صح كده في كل السنسيشن وهي طالعه للمخ تنشط الراس؟ اهم واحد مين تفتكره؟ بين. مش قلت لكم اللي عنده بين ما بينامش؟ البين كان بيعمل حاجه اسمها ايه؟ الروزر. برافو عليك الروزر. صاحي وفايق العيال بتاع البين. ايه كمان يشغلك الراس في طب الفايق؟ ليله الامتحان السيولوجي 500 ورقة نظر، ده مش الكتب ده الورق بس. طيب ليله الامتحان ما انتش عايز تنام، عايز تفضل صاحي لغايه ما تروح الامتحان بتاع بكره، فتلاقيك طول الليل بس الكتاب رايح جاي رايح جاي. الموتور ايريا بتاع المخ لما بتشتغل بتنشط الراس. ما سمعناش عن واحد كان بيتمشى على الكورنيش في يوم نام وهو ماشي؟ ما تختارش الموتور ايريا بتنشط الراس. عارفه ليله الامتحان لو حاولت تنام مش هتعرف. الايموشن ارياز اللي في المخ مناطق الانفعالات تنشط لك الراس. هيجي لك يوم جاي خليك مفحصح طول الليل. يبقى في منطقتين في المخ، حركه وايموشن. حاجه رابعه تنشط الراس، السمباتوماتيك، منشطات السمباتيك. زمان على ايامنا احنا الطلبه كلية الطب عشان ما يناموش ثلاث اربع ايام قبل الامتحان عايزين يقعدوا صاحيين على طول، كان يروحوا الصيدليه يشتروا دواء اسمه امفيتامين. ايه هو؟ لا امفيتامين، لا لا لا امفيتامين كانت اقراص بيضاء كده في الصيدليه بتشغل السمباتيك. قوم يقعد صاحي ثلاث اربع ايام ومركز، يعني فيها ميزه صاحي ومركز. بطلوه، لا بطلوه لانه بيعمل ادمان، يعني بيخرج طالب مدمن بالاخر. في الوقت ما تسمح لك ايه السمباتوماتيك تروح السوبر ماركت في شاي وقهوه على قدك هاتهم واشرب وقعد وتنام. ما اعرفش ده. طب تعالى على ايدك الشمال بقى، ايه الحاجات اللي تنشط توقف الراس؟ بسرعه ايدك اليمين اللي انت بتنام فساعدتك تنام. بيقول لك لو مفيش سنسوري سيجنال ازاي يعني؟ مره حكيتها قال قدامي قلت لك في بعض الطلبه لطيفه جدا في مذاكرتها كده بالنسبه للسقف، قلت لك الطالب من دول قاعد يذاكر في وسطه سامعهم بره مولعين التلفزيون عمالين يضحكوا متغاظ منهم في البيت، فروح طالع لهم لو سمحتوا الصوت عالي ولا بلاش اذاكروا بلاش امتحن بقى ايه؟ اطفوا التلفزيون انت عايز صوت. طفوا التلفزيون قاعد انت في اوضتك حاسس انهم بيتكلموا برضه بيضحكوا ولا بلاش بقى خش نام احسن عشان اعرف اذاكر. يبقى رفع طفيت لك كمان النور. انت بقى قاعد في اوضتك الدنيا ساعة الدنيا انت فاهم في الساعة هتعمل ايه؟ تروح انت جايب اللحاف دورك وماسك كتاب بطرف ايدك وبشوفها جنبك تاكد ان بعد خمس دقايق الكتاب هيقع وهتنام 100%. انت شفت كل المؤثرات من حواليك، لا صوت ولا ضوء ولا هوا حتى، دي حاجات توقف الراس. لو السليبنج سنتر اشتغل مراكز النوم توقف الراس عشان تخش تنام، الباربيتوريت المهدئات تنام ويوقف الراس. لو واحد عنده الراس اتقطع ايه رايك؟ ينام كتير ولا ايه؟ الراس اتقطع لا لا سيبك مش هيموت ولا حاجه، ممكن حته تتقطع منها. ينام كتير ولا قليل؟ كتير. والله انا شاكك في بعض الطلبه، هدي بقى مذكره جديده من كثره بينام، تعال هدي بقى. انا بعمل كده على فكره كتير ده. هنخش بقى يا ولاد على موضوع جديد خالص النهارده، هنفتتح ونكمل في الحلقه اللي جايه. الله يخليك ورانا. الورقة الأولانية تبدأ عليها دي عبارة عن قراءة أو ام اس كيو، حاجة مش شافوا يعني قراءة كده انت جاي لك ام اس كيو يعني. ادوا احنا خلاص خلصنا الفاينل ريفلكسز وخدنا المرض وخدنا الانفورميشن في الموضوع كتير. الانر اير يقولوا عنها ان هي اللابرنت. كلمة لابرنت اللي هي في بداية الورقة هي هي الانر اير بتاعتك. عارفين في القاموس لابرنت يعني متاهه ميز. ايه متاهه ويعني ايه ميز ده؟ انت عارف احيانا في جريده الاهرام يوم الخميس صفحه لك ولاسرتك يجيب لك كده شوف العاب تمشي الاسره بقى يعني يلعبوا فيها الخميس والجمعه تلاقي ايه؟ رسمين لك الفار في ناحيه وسكه كده كتيره يقول لك الاكل لونها الثانيه وصل الفار لمكان الاكل. ده اسمها الميز المتاهه. الاذن الداخليه بتاعتنا المتاهه سكه كتيره لابنه. هنقسم الانر اير والله قرات ما تعرفش الحته دي متحسبه. ده حته مهمه فتح النهارده. الانر اير هيرجع لك يسموها جزء اوديتوري على ايدك اليمين سمعي اللي هي الكوكليه القوقعه اللي كانت لازمه حوالين نفسها 200 ونص دي اللي اتعلمناها في السبيشال تنس. وفي جزء تاني في الانر اير نون اوديتوري لا سمعي ده بتاع الاتزان وظيفته تحت خالص على الشمال الكوليبريم. ده موضوعي في الحصه اللي جايه واللي بعديها كمان. بكلم روح عشان خليك معايا. الجو ورا انا بقول لك روح جنبك ايه؟ باينه. طب ما احنا كده هنموت يعني. لا ما يموتش عليا يا دكتور. استنى التكييف ده مش شغال؟ طلع لهم ده. لا دي فوق ده. قول بقى. ايوه قول. شغال؟ خلوا لهم على 12 عشان يتقعوا ورا شويه. تحت تحت تحت قول قول شغل. ايوه اللابرنت الانر اير هنقسمها نصين. كوكية على ايدك اليمين دي بتاعت السمع مش هنشرحها النهارده خلاص شرحناها قبل كده. الجزء الثاني من اللابرنت اقعد بقى يا جماعه على ايدك الشمال نون اوديتوري لابرنت لا سمعي دي بتاعت الاتزان كوليبريم موضوعي. هنرجع نقسم الجزء اللا سمعي خلاص ما مش مشكله. خلاص ما هو العمود ده مش عندي قد ايه؟ خليك معايا بقى. هنرجع نقسم الجزء اللا سمعي ده بتاع الاتزان اللي على ايدك الشمال لحتتين. ثلاثة سيمي سيركلر كانال. ثلاث قنوات شبه هلالية. ثلاث قنوات. حتى باين عندك في الدياجرام اثنين واقفين بالطول وواحدة بالعرض. انت عندك في الدياجرام الجزء اللا سمعي هنرجع نقسمه حتتين كل واحدة فيهم هتاخد حصة. ثلاث قنوات واقفين اثنين بالطول وواحدة بالعرض اسمهم سيمي سيركلر كانال قنوات شبه هلالية او شبه دائرية. الجزء الثاني الاسم ده مش مكتوب عندي في الدياجرام. الجزء الثاني اللا سمعي اسمه فيستيبيول. عارفين يعني ايه فيستيبيول بالعربي؟ بوق. بوق اللي بنفقه فيه ده بوق بالعربي. ده محطوط عندكم في الدياجرام على طول متقسم حتتين يوتركل اظن الكلمه واضحه عندك في الدياجرام وساكيول. ترجمتهم بالعربي لطيفه قوي. يوتركل تصغير يوترس. طب يوترس بالعربي يعني رحم. يبقى تصغيره ايه بالعربي؟ رحيم. رحم صغير يعني. ساكيول تصغير كلمه ساك. ساك يعني كيس. ايه بالعربي؟ لا مش كويس. كويس. كيس صغير. كويس. كيس صغير. يبقى اليوتركل والساكيول على بعض اسمهم الفيستيبيول يعني البوق. لاحظوا بقى اسئله المستر اللي تيجي بيوري هيسالوكوا الثلاثه سيميسيركلر كانال فاتشين بمين؟ باليوتريكيل ولا بالساكيول؟ بصوا في الدياجرام وجاوب باليوتريكيل ولا بالساكيول؟ باليوتريكيل ده سؤال المستر هيسالوك الثلاثة سيميسيركلر كانال فاتحين بمين؟ باليوتريكيل طيب حاجه ثانيه مهمه تلاحظوها في الرسم ملاحظين ان في حاجه صغيره كده بتوصل ما بين الجزء الاوديتوري والنان اوديتوري في نص الورقه حته كده صغيره واصله ما بينهم شفتوها؟ اهو ده اللي يفسر لنا ليه الجماعه اللي عندهم مشاكل في السمع يبقى في معظم الاحوال عندهم مشاكل كمان في الاهتزاز اصل الميكروب دايما بيخش ياثر على الكوبيا بتاعت السمع بيعدي ويأثر على الناحية التانية الخاصة بالإيكوليبريم عشان كده اللي هيشتغل معاكم إن شاء الله أنف وأذن هتلاقي العيان يجي كتير في العيادة ودن دي ما تسمعش بيها ودايح شوية يبقى ما تستغربوش لأن في وصلة ما بين الجزء الأوديتوري والنان أوديتوري طيب آخر حاجة عايز أقولها في الورقة دي قبل ما أقلب وبعد كده أرجع تاني الفراغات اللي في الرسمة دي كلها مش مليانة هواء مليانة سائل كان اسمه ايه السائل اللي جوه الرسم؟ اندوليمف يبقى اهم ثلاث معلومات في الورقة الاول اقسم لي التقسيم الجزء النان اوديتوري هنقسمه حتتين هي ايه؟ سيميتركال كانال وال فيستيبيول والفيستيبيول حتتين اللي هما الكورتيكال سيركيول تاني معلومة مهمة ها سيميتركال كانال بتفتح اليوتريكال سيركيول بيوتر. الفراغات اللي في الرسمه كلها مليانه هواء مهمه ايه اقلب الصفحه وتعالى نبتدي سيمي سيركل كانال مش فجوه طبعا خدنا فيها ورقه بس تبدا على الورقه الجديده شافه وام كيو لو قعدنا نشرح في السيركلر كانال من غير ما تكون متخيل ومحطوطين ازاي في ودنك مش تفهم حاجه بفضلكم تابعوا معايا كده شويه بصوا انا هعمل ايه قدام تخيل تخيل ان ودنك احنا عايزين نحط ثلاثة سيميتركر كانال بكل وزن او ثلاثة سيميتركر دول بكل وزن يبقى اول معلومة تكون عارفها ان كل وزن فيها ثلاثة سيميتركر كانال اثنين فيرتيكال واحدة اوريزونتال تعال اتفرج على شوية المعلومات التشريحية دول عشان تفهم سيميتركر تفهم عليك بس انا شوية تخيل ان الكتاب ده يمثل سيميتركر كانال اللي بالعرض الهوريزونتال اللي بوزنك تخيل ان علبة الشريط دي الوجهين بتوعها اتنين فيرتيكال من السيمي سيركل كانال ادي الاتنين فيرتيكال محطوطين كده في وزنك يبقى كل وزن فيها ثلاثة سيمي سيركل كانال ايه هما الثلاثة سيمي سيركل كانال واحدة فيرتيكال قدام يبقى اسمها انتيريور فيرتيكال واحدة بالطول ورا يبقى اسمها بوستيريور فيرتيكال واحدة بالعرض تبقى هوريزونتال والودن الثانية شرحها فيها ثلاثة سيميسيركلر كانال دي برضه اللي قدام دي اسمها ايه؟ انتيرو فيرتيكال اللي ورا واللي بالعرض كل ودن يا ولاد فيها ثلاثة سيميسيركلر كانال كورسبوندنج للثلاث مستويات بتوع الفراغ في انتيرو فيرتيكال وبوستيرو فيرتيكال وفي هوريزونتال عشان سعادتك لما تقرا في البيت انتيرو فيرتيكال وبوستيرو فيرتيكال ما تستغربش مفهوم ازاي طيب المعلومه اللي هتقراها بالمذكره لو ما شفتهاش هنا هتتجنن يقول لك ايه بقى في الكتاب يقول لك في كل وزن انت وزن الثاني احنا في وزن واحد كل سيميسيركلر كانال عموديه على الاثنين الاخريين تقعد انت ترسمها مع نفسك كده في البيت ازاي كل واحده عموديه على الاثنين التانيين تتعفرش فيها مع انها باينه بص قدام انت معايا الاثنين الفيرتيكال دول عاملين ما بينهم زاويه قايمه يبقوا الاثنين عمودين على بعض وهما الاثنين عاملين زاويه قايمه على الهوريزونتال يبقى كل سيمي سيركلر عموديه على الاثنين التانيين صح ولا غلط؟ متخيلين المنظر؟ دي المعلومة التشريحية الثانية. عد معايا يبقى كل وزن فيها كام سنتي متر؟ ثلاثة. كل اساميهم اللي قدام دي اسمها ايه؟ هوريزونتال. ليه ثلاثة؟ كورسبوندنج للثلاث مستويات بتوع الفراغ. معلومة ثانية، كل السيمستر ها عمودية على مين؟ على الاثنين التانيين. حد مش متخيل يعني ايه عمودية على الاثنين التانيين؟ زاوية ال 90 علم الشريط، وهما الاثنين عمودية على التحت. المعلومة رقم ثلاثة، دي مش في كتاب الكلية بس احب اقولها لك. يقول لك الانتيريور فيرتيكال وزن. الانتيريور فيرتيكال وزن على امتداد البوستيريور فيرتيكال في الوزن الثاني، والعكس بالعكس. الانتيريور فيرتيكال بتاعت الوزن دي على امتداد البوستيريور فيرتيكال بتاع الوزن الثاني، والعكس بالعكس. ده في الاناتوم يمكن 200 دول بس ده منظرها. انت بقى معاك الانتيريور مع البوستيريور سنه ضربه بالظبط. طيب المعلومة رقم أربعة، مع الاحتفاظ بكل اللي قلناه صح، ايه رأيكم بقى ان الهوريزونتال دي ما هياش ديد هوريزونتال، تقول لك ما هياش بالعرض قبل كده، ميلة لفوق شوية 30 سنتي مع الافق. الحصة دي هسألكم الكلام ده كمان مرة، مع الاحتفاظ بكل اللي قلناه مظبوط، الهوريزونتال وانا عاملها في الدياجرام على فكره ما هياش ديد هوريزونتال، يعني ما هياش بالعرض موازي الارض بتاع الاوضه، مايل لفوق كده شويه زي ما عامله مع الافق الحقيقي زاويه كده 30 درجه. الحصه الجايه اللي هيكتشف بيها يبقى هايل ان الهوريزونتال مايله هو ودني دلوقتي وانا واقف لفوق شويه زاويه كام مع الافق 30 درجه. انا هكمل مع الافق تمام. مره اللي انا قلتهم كده كل وزن فيها كام سنتي؟ ثلاثة. قول لي اساميهم. زيرو فيرتيكال وهوريزونتال. ايوه واحدة. ها في كل وزن كل سنتي عبارة ايه؟ عمودية على اثنين. لا بصوا كده ما بتجاوبوش، اضطرينا نضيع وقت في الكلام ده. اعيدوا تاني لما؟ طيب ما قلتوش ليه؟ كل سنتي عمودية على مين؟ على اثنين تانيين. دي المعلومة التانية. طب الثالثة الانتيريور فيرتيكال بويزن على امتداد مين؟ الانتيريور فيرتيكال بويزن الثاني. انتوا عارفين مخبيين يعني. طيب المعلومة الرابعة، مع الاحتفاظ بكل اللي قلناه اللي فات ده صح، هل الهوريزونتال كمان في وزنك؟ دي الهوريزونتال ولا مايلة لفوق ازاي؟ 30 درجة. فهمتوا يعني مايلة 30؟ ده رسم عندي 34 شوية. المعلومة الخامسة، ايه رايكم ان كل سيمي سيركلر هتفتح في اليوتر دي بفتحتين؟ يبقى في كام فتحه في اليوتر؟ سته. ارجعي كده للورقه اللي ابيع بعديهم. عد عد بس مش كده بس ارجع. خمسه بس. صح كده. لو اخدت بالك خليك الورقه اللي ابيها بقى. لو اخدت بالك الاثنين فيرتيكال في فتحة مشتركة ما بينهم. هما الاثنين ليهم فتحة مشتركة في اليوتر كده، ففي الآخر هما كام فتحة؟ بصوا يا ولاد، ما بتردش بحس الأناتومي مش هتغلط. يعني لو أنت شايفاها تافهة، لا أنا مش شايفها تافهة، لأن في كتير في الامتحان. هل أنا بتكلم بسرعة؟ أنت مش متبني؟ خلاص يبقى لازم ترد. يبقى اقصدها ايه؟ السيمي سيركلر فاتحين بكام فتحه في اليوتر كده؟ خمسه. جم منين خمسه؟ اه الاثنين فيرتيكال ليهم فتحه مشتركه. في فتحه في النص للاثنين فيرتيكال مع بعض. طيب خليك في الورقه اللي فاتت هي هي. انا عايز كل واحد من اللي قاعدين يبص كده على السيمي سيركلر كنال اللي بالعرض، اللي نايم بالعرض. ملاحظ ان الفتحتين بتوعها فتحه ماشيه على طول وفتحه كده منفوخه. المعلومة الثالثة، كل سيمي سيركلر كنال بتفتح بفتحتين، فتحة منهم منفوخة ومرسوم جواها حاجة زي الشعلة كده والفتحه الثانيه على طول ستريت وما فيهاش الحته المنفوخه ولا الشعله دي. الحته المنفوخه وعلى فكره كل واحده كده من الاتحاد من الطوال حتى حته منفوخه ومرسوم فيها زي الشعله. الحته المنفوخه دي يا ولادي اسمها الامبوله، امبوله عن التفاف، والشعله دي هي الريسبتور اللي هنحكيه. يبقى الحته المنفوخه مش عارف جماعه الورق دول تابعينا ولا لا؟ الله يتقلق. بص يا ابني في واحده منفوخه نهايه منفوخه اهي جواها شعله. الانتفاخ اسمه امبولا والشعله ريسبتور. والثانيه الفيرتيكال برضه حته منفوخه اسمها ايه الانتفاخ؟ امبولا والشعله. واللي بالعرض الاخرى فيه نهايه منفوخه. الاثنين فيرتيكال اللي فوق الحته اللي مش منفوخه هما الاثنين التحموا بيها فاصبحت فتحه واحده. والله انا قعدت الحته اللي لسه بقولها ست معلومات تشريحيه. كل ود فيها كام سنتر؟ ثلاثه. قول لي اساميهم. لو ما قلتهمش كده هيتقاليهم افضل اكمل فيهم رب الحكمه فيها. كل سيمي سيركلر في ودن عموديه على مين؟ الانتريال. المعلومه الثالثه الانتيرو فيرتيكال في ودن على امتداد مين؟ المعلومه الرابعه هل الهوريزونتال ميد هوريزونتال؟ كل اللي فات اللي قلناه صح بس هي مايله لفوق زاويه كام؟ 30. السيمي سيركلر كل واحده بتفتح فتحتين في اليوتر هم ثلاثه وفتحتين لكل واحده بس في الاخر عدد الاتحاد كام؟ خمسه لان الاثنين بنتك اشتركوا في واحده. المعلومه السادسه احد النهايتين بتاع كل سيمي سيركلر منفوخ اسمه ايه الانتفاخ؟ والشعلة اللي مسموع فيه اسمها ايه؟ الريسبتور. الريسبتور بقى اسمه ايه؟ ده شكله مهم وايه بتسميه مهم؟ اللي هو الثلث الثاني في الورقه. كريستا امبولاز. كريستا امبولاز. شكله مهم بتسميه مهم. كريستا امبولاز. كلمة أمبولة كريستا إلينا. أمبولة يعني الانتفاخ. كريستا يعني مجموعة هير سيلز، مجموعة شعر. هير سيلز اسمهم كريستا. كريستا مجموعة هير سيلز. شوفوا يا أولاد. إيه معايا إزاي أنا حطيت الرسمة الوسطانية دي؟ أنت عندك هنا ما تقلبش انت الورقه اللي قبليها انا اوريك حاجه. في الورقه اللي قبليها ادي الانتفاخ اللي اسمه امبولا. فوقيه كانت السيمي سيركلر كنال والامبولا دي فاتحه في مين؟ في اليوتر. كويس؟ انا جيت هنا وكبرت قوي منطقه الامبولا في النص. على ايدك اليمين انا كاتب الكنال. وعلى ايدك الشمال الحته اللي هنفتح فيها اللي هي مين؟ بكلم روحي. اليوتر. خلاص كده؟ طيب الشعلة اللي كانت مرسومة صغيرة قوي في الورقة اللي فاتت أنا كبرتها قوي عشان أتفرج على تركيبة هنا لأن هي دي الريسبتور. عبارة عن إيه بقى تركيبه؟ لو دققت في الدياجرام الريسبتور عبارة عن إيه؟ مجموعة هير سيلز. أنا مش هاور على الهير سيلز الواحدة فيهم بالذات. مجموعة الشعر دول يا ولاد محاطين بمادة جيلاتينية. جيلاتينس ماتيريال اسمها الكوبيولا. شفت الكلمه ولا لا؟ كوبيولا دي عباره عن جيلاتينس ماتيريال مغطيهم كلهم. باينين كده؟ طيب شوفوا انا هعمل ايه بقى؟ الشعرايه الواحده من دول جنبيها موجود النيرف بتاعنا بتاع الاتزان. الكرينيال نيرف نمرة 8 كان اسمه ايه من الانفوشن؟ الكوبيا. الحاجات اللي تحت دي اللي انا كاتب عليها الافرنت ده عباره عن الفيستيبولار ديفيجن بتاع نمرة 8. الجزء من 8 الخاص بالاتزان، الاعصاب اللي هي موجوده جنب الريسبتور. طول عمر الريسبتور بينقل كهربته للافرنت للاعصاب، العصب هنا بتاع نمرة 8 فيستيبولار ديفيجن. حتى اطمئن قلبي على الحته دي. اسمه ايه الريسبتور بقى اللي في الله ينور عليك. طيب الريسبتور هنا عباره عن مجموعه شعر هير سيل. الهير سيل دي متحوطه بماده جيلاتينيه كلها. اسمها ايه الماده الجيلاتينيه؟ كوبيا. اللي هي التلج دي جنبيها من تحت الاعصاب بتاعه الكبيره ده. بص كده معايا على الورق، شايف الشعرايه الواحده من دول؟ الواحده من دول كبرتها قوي تحت عشان اشوف تركيبها اكتر. الشعرايه الواحده لو مره، لو ما تخيلتيش انا بعمل ايه في الدياجرام، مش هيهمني. انت عندك الريسبتور عباره عن شعر كتير، الشعرايه الواحده الرفيعه من دول فوق انا كبرتها قوي عشان اشوف تركيبها تحت. لو بصيت على الرسمه اللي تحت، الشعرايه الواحده عليها حاجه اسمها سيليا، عددهم من 30 ل 150. بص بقى ليك اكثر بالرسمه، ملاحظ ان السيليا اللي على الشعرايه في واحده فيهم طويله وتخينه على جنب، والباقيين ريعين وبيصغروا كل ما نبعد عنها. بص بقى السيليو سيليا اللي على الشعرايه عاملين زي صوابعي، بس انا صوابعي خمسه بس، هم المفروض عليهم كام بقى؟ هم في شعرايه على جنب تخينه وطويله اسمها كاينوسيليم، او ده تخين. يا ريته كان طويل بقى كان الشرح ماشي. ده تخين، لو طويل كمان يبقى هو ده كاينوسيليم، اعتبر ان هو ده كاينوسيليم. الباقيين كلهم رفيعين اسمهم ستيريوسيليم. بصوا على ديا، لو حصل واحكي لكم امتى يحصل ان شاء الله في الحصه القادمه، بص على ديا، لو حصل ان الستيريوسيليا الرفيعين مالوا ناحيه الكاينوسيليم، ده وضع الاستيميليشن بتاع الريسبتور. وبكلمه استيميليشن نحن نعني دي ولا هايبر بولاريزيشن؟ دي بولاريزيشن اللي هي الرسمه اللي عليكم الشمال، الريعين مالوا ناحيه الكايوسيليم. يقول لك الريسبتور في الحاله دي هيشتغل، يطلع جلوتامين يشغل النيرف. حصل له ديبولاريزيشن، يطلع الترانسميتر بتاعه جلوتامين يشغل النيرف اللي تحت. طيب بص على ده، اسمها ايه السخينه دي؟ لا مش ستيريوسيليا، ويقول لو حصل جوه ودنك، وهنعرف الحصه جايه امتى، الستيريوسيليا بعدوا خالص عن الكايوسيليم، ده وضع الانهبيشن بتاع الريسبتور. الرسمه اللي عايزكم اليمين، وبكلمه انهبيشن نحن نعني هايبربولاريزيشن. كمان مره، الريسبتور اسمه ايه؟ فاضل لي بعديها دقيقتين بالظبط. الريسبتور اسمه ايه بتاع الريسبتور؟ وحشين النهارده شويه. كريستا امبولاريس ده عباره عن مجموعه ايه؟ هيرتز. متحوطين بماده جيلاتينيه اسمها ايه؟ كوبيا. الهيرتز اللي هي الريسبتور، يبقى جنبيها الاعصاب بتاعت الريسبتور. طيب الشعرايه الواحده عليها كام سير؟ 30 ل 150. واحده تخينه وطويله على جنب اسمها كايوسيليم، ده الصباع ده الرفيعين ستيريوسيليم. ها لو الستيريوسيليم ماله ناحيه الكايوسيليم، ده وضع ايه في الريسبتور؟ اللي هي كلمه وطول عمره كيميكال ترانسميتر بيخرج الديبولاريزيشن وجلوتامين هنا. ها طب لو الستيريوسيليا وريت الحصه الجايه انت بيحصل بعدت عن الكايوسيليا، ده وضع ايه ده؟ انهبيشن اللي هو بيساوي هايبر بولاريزيشن. اخر حاجه هقولها، انت عمال تقول لنا ما تقلبش الورق بليز زي ما انت عمال تقول لنا الريسبتور بيشتغل وما بيشتغلش، هي بتاعت ايه السيميسيركل اساسا؟ تعالى بقى ثانية واحدة، احنا في عندنا في الفيزيولوجي حاجة اسمها الاكسليريشن، بالعربي الاسراع. نوعين هقول لك يعني ايه. في حاجة اسمها الانجولار اكسليريشن، ده دوران واحد بيدور راكب مرجيحة. وفي حاجة اسمها linear acceleration اللي هو حركات في خط مستقيم، سرعة خط اللي هو زي حركة الطيارة أو الأسانسير، حاجة في خط مستقيم. تعالوا النهاردة وإحنا بنقفل الحصة أفكركم ليها دايما، تفتكروا معايا أولاد إن السيمي سيركلر، سيركلر سيركلر يتكعكل angular acceleration. دي اللي مسؤول عن الاحتفاظ بالدوران. ان شاء الله الحصه القادمه هنقضيها بالكامل في مرجحه وهنحكي لكم عن الاحتفاظ بالدوران ان شاء الله. ده العرض القادم ان شاء الله يوم 4 الساعه 9 والاعاده 8 الساعه 10.